أقول يا فاطمة شلون حالك يوم العاشر؟ تقول افتر واحد بالليل واسحق عالجدة مقوة، افتر واحد يمه، افتر واحد بالليل واسحق عالجدم قوه، لقيت على الثرى نايم واقول ان هو مو هو. يمه وش عند الشمير وياي، وش عند الشمر وياي، شم انحرق سوى يا يما يا يما. هذا الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله على روحه يقول يوم من الأيام يوم عاشر أنا أقرأ مقتل الحسين صحن الحسين، يقول ختمت لاقاني رجل باب صحن الحسين، قال لي يا شيخ عبد الزهراء الكعبي أريدك تجي وياي تقرأ مجلس. قلت له والله يا شيخ أنا متعب وحالتي تعبانة، 3 ساعات أنا أقرأ بصحن الحسين. يقول لكن قسم علي قسم بعد ما قدرت. قال لي يا شيخ عبد الزهراء الكعبي أقسم عليك بضلع فاطمة. يقول أنا بعد استحيت ما قدرت. يقول رحت وياه وإذا مجلس العزاء بدار، يقول دخلت سبحان الله الدار بيها جو روحاني عجيب، يقول والجالسين فقط سادة ماكو عوام. يقول ارتقيت المنبر سبحان الله أول الأبيات اللي إجت على لساني أنا الوالدة والقلب لا فال يا بلا فان لا فان، ودور عزبني وين ما كان. يقول يا ناس صار بكى صارت نياحة، يقول لكن لفت انتباهي اكو صيحة خلف المنبر تنادي وولدا وحسينا. يقول كملت القراءة قلت أويله على ابن المات عطشا. يقول زادت الصحة ظلت تنادي وولداه وحسيناه وعطشانا. يقول أنا من شفت هيك الحالة وشفت صار بكاء قلت خلص حصل التوفيق خلي أختم المجلس. يقول ختمت المجلس ونزلت، يقول بباب الدار واقف نفس الرجل، يقول حالته حالة ودموعه جارية على خده. قال لي يا شيخ عبد الزهراء الكعبي انت تعرف وين كنت تقرأ؟ يقول قلت له وين؟ قال لي يا شيخ عبد الزهراء انت كنت تقرأ بدار رسول الله، وهذا القاعد رسول الله والقاعد أمير المؤمنين والقاعد الحسن، وهاي المرة اللي تصيح خلف المنبر وولد هذه فاطمة يا تبكي على ولدي الحسين. قل قلت له أنت منو؟ قال لي أنا خادمهم حبيب ابن مضاق، لذلك الزهراء تقول أنا أم المصيبة أنا ودمعتي دم سجابة وصيحا ويا صوت الصاح يا حسين ومصابة المطلوب لك بالدين ودينك اوفي بحسابه، ولو دمعك قطع مجرى دمع ما يا هلا يا حقيط عنا ومأجورين مرحومة هذه الدمعات. أرفعوا أيديكم إلى السماء بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه